قطرات الندى. ابتسم للحياة. يا أيها الملقي بنفسك للهموم طواعية، حتى ما تقضي العمر نهب الذكريات الماضية، وإلى ما تأسرك الوساوس والغموم العاتية، قم رد ينابيع الحياة السلسبيل الصافية. دنياك فردوس أزاهره الأمان الزاهية، وثماره إن شئت أحلام ترفرف نادية. قم غن للدنيا أناشيد المحبة والسرور، واسمع لحون الحب تعزفها مع الصبح الطيور، واسبح مع الأحلام في دنيا البشاشة والحبور، وانشق عبير الأمنيات مع الأصائل والبكور. من نسمة قد عطرت فستانها بيض الزهور، إن الذي حرم النفوس من الجمال بلا شعور. لا تلق بالا للأمور وإن تباينت الصور، واملأ فؤادك بالمحبة للحياة وللبشر. فالحب نور لا يشع لطالب الدنيا الأشر، الحب إلهام تردده الطبيعة في السحر، في همسة الأنسام، في عبق الأقاح المنتشر، في النجم حين يموج مبتسما على ضوء القمر. قلت مهلا أيها الشاكي الأسير، جسم الوهم لك الأمر اليسير، عمرنا درب وإن طال قصير، وغدا نلقى معا نفس المصير، فعلام الحزن واليأس المرير. شعر الشاعر السعودي أحمد سالم باعطب. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.